قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. تقدم لنا في درسنا الماضي أن الآية الثانية وهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك قد نفت عن البقرة صفتين وأثبتت لها صفة، نفت عنها كونها فارضا أي مسنة متقدمة في العمر، ونفت عنها أنها بكر أي صغيرة فتية. والسبب في نفي هاتين الصفتين أن الفارض قد استهلكت عمرها وانتهكت قوتها وفتر نشاطها، شأن كل مخلوق تتقدم به السن، ولذلك فلا يؤمل منها عمل ولا استفادة حتى لا تصلح للأكل. نعلم أنها كما نقول اللحم الشارف بالنسبة للحيوان التي تتقدم بالسن لا يصلح أيضا حتى للأكل عند ذبحهم، وكذلك البكر صغيرة طائشة لم تكتمل قوتها ولم تتعود على العمل والمشاق، إذن نفيت الصفتان لأن ليس من العادة أن الناس تقتني من الدواب المسنة أو الصغيرة، لأن الذي يهم الناس هو العمل والشغل واستغلال الدابة في منافعهم. وأثبتت للبقرة كونها عوانا، والعوان هي المتوسطة في السن، يقال هي نصف ويقال هي وسط ويقال هي عوان بمعنى واحد، نصف بفتح الصاد، نصف هو متوسط أو وسط أو عوان. لماذا أثبتت العوان؟ لأن العوان هي البقرة أو الدابة بصورة عامة المتوسطة في السن، هي المطلوبة عادة وهي التي تتحمل الخدمات والمشاق، وأكثر ما تقتنى الدواب لغرض الخدمة، إذن فهي العوان هي المطلوبة وهي المرغوب فيها وهي التي تتحمل المشاق وعندها قوة، لأن الوسط السن يعني، وأيضا لها تجربة، لأن حتى الحيوان يتعود بالعمل، كل ما عمل الحوان شيئا اعتاده وأصبح خبيرا فيه كما نقول بالنسبة للإنسان. فإذا أثبتت الحيوان بما تتصف به من صفات القوة والشدة والاعتماد عليها. هذا ما يتعلق بهذه الصفات الثلاث. وختمت الآية بقوله تعالى فافعلوا ما تؤمرون. اختلف في قائل هذا الجزء من الآية، بعض المفسرين قال الله سبحانه وتعالى، وعلى ذلك يكون قوله فافعلوا ما تؤمرون جزءا من مقول القول، في يقول إنه يقول، مقول القول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، ينتهي مقول القول لا تؤمرون. القول الآخر على أن القائل فافعلوا ما تؤمرون هو موسى عليه السلام، ولذلك يكون مقول القول للفظ يقول ينتهي عند عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون استئناف آخر من كلام موسى عليه السلام. والأظهر أن يكون قوله فافعلوا ما تؤمرون من كلام موسى عليه السلام. لماذا؟ لأن لو كان هذا الكلام لله لكان تكرارا، لأن في الآية السابقة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الآية صريحة بأن الذي أمر بذبح البقرة هو الله سبحانه وتعالى، فيكون فافعلوا ما تؤمرون إذا نسب إلى الله تعالى يكون تكرارا لأمر الله. لكن عندما يكون هذا القول منسوبا إلى موسى عليه السلام فيكون فافعلوا ما تؤمرون لها معنى آخر غير التكرار. الله أمرهم بذبح البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فيكون قول موسى فافعلوا ما تؤمرون يكون تذكيرا لهم بأمر الله. الفرق بين الأمر الأصلي وبين التذكير به، وهم يحتاجون إلى التذكير لأن كان المفروض أنهم يمتثلوا لأمر الله بمجرد صدوره، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لكنهم تلكأوا وتباطؤوا. إذن فاحتاجوا إلى تذكير بأمر الله، انتبهوا لا تنسوا إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة وعليكم أن تفعلوا ما تؤمرون به. فإذن المعنى يقتضي أن يكون قوله تعالى فافعلوا ما تؤمرون من قول موسى لما بيناه، وهو زيادة معنى آخر، أما لو كان منسوبا إلى الله فيكون تكرارا للأمر بصيغة أخرى. فافعلوا ما تؤمرون، الفاء تسمى فاء الفصيحة، وهي التي تعطف على معطوف عليه مقدر. تقدمت لنا وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه، قلنا فانفجرت الدفاع فصيحة لأنها عطفت الفعل انفجر على فعل مقدر، أي فضرب الحجر فانفجرت. وهنا أيضا الفاء عطفت معطوفا عليه يقدر على حسب ما يقتضيه السياق، يعني فإن علمتم سن هذه البقرة المطلوبة وأنها عوان فافعلوا ما تؤمرون به من عند الله سبحانه وتعالى أو ما يشابه هذا التقدير. وما مصدرية بمعنى الذي، أي فافعلوا الذي تؤمرون به. والفعل أمر يأمر وما اشتق منه يتعدى بنفسه إلى المفعول به، ويكون هذا المفعول هو المأمور المخاطب بالأمر، إن الله يأمركم. فالكاف حرف خطاب، اسم الضمير خطاب، وهو يدل على المأمورين. ويتعدى بحرف الجر الباء ويكون للشيء المأمور به، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي بأن تذبحوا بقرة تقدير. فالمفعول به يدل على الشخص أو الأشخاص المأمورين، والمجرور بالباء يدل على شيء المأمور به، لأن هناك أمر وهناك شيء مأمور به. لكن شاع أيضا استعمال آخر للفعل أمر وما اشتق به، وهو أن يتعدى إلى مفعولين. المفعول الأول وهو المأمور، والمفعول الثاني المأمور به. بينما تقول مثلا أمرتك بالذهاب إلى السوق، تقول أمرتك الذهاب إلى السوق. شاع هذا التعبير. فإذا هنا تعبيران، وهو الأصل أن يكون المفعول به يدل على المأمور، والمجرور بالباء على المأمور به. لكن الاستعمال الآخر أيضا موجود وشائع، وهو أن يكون المأمور به أيضا مفعولا ثانيا، كما قال الشاعر أمرتك الخير، أمرتك الخير فأخذ ما أمرت به. فجمع بين الاستعمالين، أمرتك الخير، الكاف الأولى المفعول الأول، والخير مفعول الثاني، والكاف الأولى هذا المأمور، والخير المأمور به، فافعل ما أمرت به. الأمرت طبعا مبني للمجهول، والضمير نائب فعل وأصله مفعول به، هذا المأمور أمرت أي أنت به جار ومجرور. على التقديرين، لأن الاسم الموصول لابد أن تكون في صلته عائد، أن يكون في صلته عائد يعود على الموصول. أين العائد؟ ليس هناك وجود عائد، في مقدر، يقدر العائد، وهو إذا على الرأي الأول أمرتك بالشيء يقول يكون التقدير فافعلوا ما تؤمرون به. به هذه هي المقدرة، وفيها الضمير الذي يعود على الاسم الموصول، هو حقيقة الحذف للضمير، لكن كيف حذف حرف الجر معه؟ قالوا لا، تبعا له من باب التوسع، لأن الضمير لا يكون هكذا لوحده، لابد أن يتصل بحرف جر أو يتصل بأي كلام آخر. فإذا يعني هو الحذف للضمير في الأصل، ولكن حذف معه حرف جر للضرورة جدا، لأن لا يمكن أن يحذف الضمير بدون حرف جره المتصل به. وعلى الرأي الآخر وهو الشائع كما قلنا، أنه يتعدى إلى المفعولين، يكون التقدير فافعلوا ما أمرتموه، ما أمرتموه، ما تؤمرونه عفوا، فافعلوا ما تؤمرونه. أرجو أخذ الثاني، الأول كان سبق لساني، فافعلوا ما تؤمرونه، على أساس أن تؤمرون هذا مبني للمجهول، ونائب الفعل أصله مفعول به، إذن الواو نائب الفعل هي تدل على المأمورين، والهاء المقدرة تدل على المأمور به. فافعلوا ما تؤمروا. نلاحظ أن الأمر في البداية إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وبعد ذلك حكاه موسى عليه السلام إن الله يأمركم فافعلوا ما تؤمرون، لم يقل فافعلوا ما أمرتم به مثلا، لأنه سبق الأمر، سبق الأمر في الآية السابقة. لماذا جاء بصيغة الفعل المضارع؟ ولماذا جاء أيضا بصيغة المبني للمجهول؟ لماذا لم يقل فافعلوا ما أمركم الله به أو ما يأمركم الله به على المضارع؟ أولا لأن الفاعل للأمر قريب في الآية السابقة، ومن الأسباب التي يحذف بها الفاعل ويقوم المفعول به مقامه ويقوم مقامه هي العلم بالفاعل، والفاعل معلوم قريب جدا، إن الله يأمركم، إن الله هو الذي أمر، فحذف الفاعل وبني الفعل للمجهول، نقول حذف الفاعل للعلم به لأن قريب جدا في الآية السابقة، وهذا من الاختصار في اللغة يعني. لكن لماذا جاء بصيغة المضارع؟ والأمر قد سبق أن الله يأمركم في ذلك الوقت، يأمركم في ذلك الحال، دل على الحال، لكن بعد ذلك لم يقل فافعلوا ما أمركم الله به أو ما أمرتم به. لماذا؟ وهل حكمة؟ وهو أن أمر الله لا يتوقف بالمضي، أن أمركم الله وانتهى الأمر، لا، ما دام لم يطبق الأمر فالأمر قائم في الحال وفي الاستقبال، يعني لا تدعون، قد يقول والله أن الفعل الماضي قد انتهى ومضى وانتهى أمره، لا، لكن بالنسبة للأحكام ما دام لم تنفذ فهي مستمرة في الأمر، ليست أمرا قد انقضى وانتهى، لا، الحكم باق في الحال وفي الاستقبال حتى تنفذوا هذا الأمر. إذن في حكمة في التعبير بالفعل المضارع، فافعلوا ما تؤمرون به، يعني ما أمرتم به وما تؤمرون به الآن وما تؤمرون به في المستقبل، لأن أمر الله سبحانه وتعالى لابد من تطبيقه، ولا يمر بمضي الوقت والعهد، لا لا، يستمر إلى أن يطبق. ولهذا جاء الفعل بصيغة المبني للمجهول تؤمرون به، فافعلوا ما تؤمرون به. هذا ما يتعلق بالبحث اللغوي. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ما الفائدة من قوله فافعلوا ما تؤمرون به؟ ما الذي يشير إليه هذه الخاتمة للآية؟ قلنا هي أيضا تذكير بالموسى لقومه بأن لا ينسوا أمر الله، لأن لاحظ منهم التلكم والتباطؤ، و تضييع الوقت بالأسئلة التي لا حاجة لها. يعني كان يذبحوا بقرة، أي بقرة لو ذبحوها لكفتهم وأجزأتهم. لماذا يريدوا التنطع؟ ولذلك الإنسان لا يسأل إلا عن المهمة، اذبحوا بقرة، أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لو أراد الله لها صفات معينة لقال إن صفتها كذا وكذا وكذا، لماذا التعنت؟ وإنما هي لو ذبحوا كما جاء في الحديث لو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم. لكن هذا وهذا حتى بالنسبة للإنسان يظل الناس الشخص المتعنت لا يأخذ الأمر بمثل مسلم. نعم وسؤال طيب عندما يكون السؤال موضوعيا ولفائدة ترتب فائدة، لكن عندما يكون السؤال لمجرد التعجيز أو لمجرد الاستعراض أو لمجرد التعنت هذا لا فائدة فيه، هذا ضياع ضياع للوقت. فإذن تذكيرهم كان فيما تذكير موسى عليه السلام لقومه تفعلوا ما تؤمرون كان في محله، لأنه لاحظ عليهم عملية التلك وأن أيضا هذا السؤال لا محل له من يعني لا فائدة منه أصلا. أيضا فافعلوا ما تؤمرون فيه إشارة تلميحة إلى قطع العذر عنهم. الآن سألتم وانتهى السؤال وأجبتم عنه، فإذا انقطع عذركم، سألتم ما هي وأجبتم، إذا ليس عندكم عذر في التباطؤ وعدم الامتثال لأمر الله، عليكم أن تذبحوا البقرة، انتهى الأمر. إذن فافعلوا ما تأمرون فيها قطع للعذر، عندما شخص تنتهي معه الأمر وتعرف أن الغرب يطول ويضيع الوقت قل افعل هذا الأمر وانتهينا، يعني ليس لك عذر بعد ذلك، أنت سألت والسؤال أجبت عنه، لماذا تتلكى؟ فعليك أن تفعل ما أمرت به وكفاك من هذه الأعذار وكفاك من هذه الأسئلة التي لا حاجة إليها. فإذا فيها معنى أيضا قطع العذر عنهم، أن لا عذر عليكم بعد الآن، قد عرفتم أن البقرة المطلوبة هي عوان متوسطة السن، ماذا بعد ذلك؟ سئلتم وأجبتم، فعليكم أن تطبقوا ما أمرتم به وأن تنفذوا. هذا دلالة من فافعلوا ما تؤمرون. أيضا فيها تعريض، والتعريض هو تلميح أو ضرب من بعيد كما نقول، والتلميح أحيانا يفيد أكثر من التصريح، وخاصة الأشخاص الذين يفهمون، واللبيب بالإشارة يفهم كما قال الشاعر. فيها تلميح، وأيضا أيضا التلميح فيه أدب والتعليم، أحيانا لا تستطيع أن تواجه الشخص بالصراحة فأنت تعرض له وتلمح ليفهم بالإشارة. هذه الإشارة فيها معنى التوبيخ، فيها معنى التقريع، لأن سؤالهم يدل على عدم الاهتمام والتلكؤ ولمجرد التعنت. فمثلا الناس كيف يقول مثلا الأمر للتعريض، يأتيك مثلا سائل طالب مثلا من طلبة العلم يأتي أستاذه ويوجه إليه سؤالا، السؤال يعرف الأستاذ يعرف هذا الطالب ويعرف أن هذا السؤال هو أكبر من سنه وأكبر من عقله وأكبر أيضا من مستواه العلمي، لأنه أستاذه يعلم بحق المعرفة، يعرف حقائق المعرفة. فبدلا أن يوبقه بالتوبيخ المباشر، لأن حتى التلميذ يجب احترامه مهما كان، التلميذ صحيح ويتعلم ويطيع أستاذه، ولكن في نفس الوقت بل التقريع يكون في شيء من التلميح بالأدب، بدلا من أن يقول له والله هذا مثلا أكبر، لو قال له مثلا هذا أكبر من عقلك وأكبر من سنك، ربما يتأثر الطالب ويجعل كأنه مثلا طعن في كرامته، فيرد عليه بدلا ما يجيب عليه يقول له يا ابني اهتم بدروسك. طبعا الطالب إذا كان فهم يفهم الإشارة هذه، يعني ذاك من هذه المسائل اللي الأسئلة هذه التي لست في مستواها، وأن عليك أن تهتم بدروسك. أمره بالاهتمام بدروسه في تعريض جميل وأذيب، بدلا من أن يوبقه التوبيق المباشر، وأيضا حتى الطالب الذكي يتقبلها بلطف، يعني على الأقل لم يخزه الأستاذ مثلا بالتقريع المباشر. فهذا أيضا للتقريب، فافعلوا ما تؤمرون، يعني كفانا من هاللجاجة وكفانا من هالتعنت، افعلوا ما تؤمرون. هذا إشارة مما تشير إليه قوله فافعلوا ما تؤمرون. فافعلوا ما تؤمرون أيضا فيه إشارة لطيفة أخرى، وهي أن الأصل أن يذبحوا أي بقرة، أن تذبحوا بقرة. لماذا؟ لو كانت الأسئلة التي ستلي إن شاء الله معروفة عن لونها، وأن البقرة تشابه عليها أن لا زلول تثول الأرض ولا تسقي الأرض إلى آخره، مما يدل على أنها ليست هي الصفات التي لابد من تعيينها للبقرة المطلوبة كما قال بعض العلماء. قال أنها بقرة، هذه الأسئلة هي أسئلة موضوعية، وأن القوم أرادوا أن يعرفوا صفات هذه البقرة المعينة، لأنها ليست بقرة عادية، بقرة يضرب ببعضها فيحيى المقتول ويتكلم، فلابد أن يكون لها شأن لأنها آية من آيات الله. فقالوا أن هذه الأسئلة يعني دليل على أنها ليست للتعنت، وإنما هي لمعرفة الصفات المعينة الخاصة. إذا كانت هذه البقرة لها القيمة الكبيرة وأن تكون بها آية، وهي آية إحياء الموتى، أمر ليس بسيطا، فلابد أن تكون لها صفات خاصة متعينة لا توجد في غيرها. لكن هذا مردود كما شرحنا ذلك في درسنا الماضي أو قبل الماضي. لماذا؟ لأن لو كانت الصفات التي ستأتي ضرورية ولا بد من تعيينها في البقرة المطلوبة، لأن ليس هناك معنى ولا فائدة فافعلوا ما تؤمرون، لأن فافعلوا ما تأمرون تفيد التنفيذ ذبح البقرة. وإذا كانت الصفات التي تأتي لابد منها لتعيينها، يبقى كان المفروض فافعلوا ما تأمرون يكون بعد وجود هذه الصفات إذا كانت هي ضرورية منها ولابد من تعيينها. إذا ما فائدة فافعلوا ما تأمرون وفعلوا أمر بذبحها قبل أن تذكر هذه الصفات المعينة؟ إذا كانت هي هذه الصفات ضرورية ولابد من توفرها في البقرة المعلومة والمطلوبة، إذن فافعلوا ما تأمرون يكون بعد توفر هذه الصفات، بعد ما تتوفر الصفات الكاملة المعينة الضرورية يقال فافعلوا ما تأمرون. لكن فافعلوا ما تأمرون ذكرت قبل أن تأتي هذه الصفات، مما يدل دلالة واضحة على أن الصفات التي ستأتيها ليست معينة وليست ضرورية، وأن المطلوب ذبح أي بقرة. وبعد السؤال الأول الذبح بقرة العوان الوسط، فهمنا؟ وهذه حقيقة دلالة عظيمة جدا، وإلا يصبح فعلوا ما تأمرون لا قيمة لها، لأن الصفات الأساسية التي تعين البقرة لم تأتي بعده. ومتى يكون بعد الذبح إذا كانت صفة معينة؟ بعد توفر الصفات. عندما تتوفر الصفات كاملة اذبحوا، يؤمرون بالذبح. لكن هذا الأمر كان سابقا لذكر هذه الصفات، وهو دليل واضح جدا. إذن هذه الصفات التي ستأتي أصبحت واجبة عليهم. قالوا صحيح أصبحت مفروضة عليهم، لكن كانت بتشريع جديد، تشريع طارئ، وكانت نتيجة لتكرار أسئلتهم، فلا علاقة لها بحكم ذبح البقرة المطلوبة أبدا. أن تذبحوا بقرة بنكرة، أي بقرة، أي حاجة تطلق عليها كلمة بقرة، لكن كل صفراء ولا ذلول وتير الأرض ولا شيء فيها إلى كم ياسر، هذا جاءت صفات صحيح مطلوبة منهم، لكن نتيجة لتعنتهم وكتثرهم فهي من قبيل التأذيب والعقوبة، هي تشريع جديد وتشريع طارئ ليس له علاقة بالأصل الحكم للبقرة المطلوب ذبحها، لا علاقة لها. لكن أصبحت بعد ذلك لسبب طارئ وهو كثرة أسئلتهم أصبحت مطلوبة بتشريع جديد وبشكل طارئ لا علاقة له بالسابق. وهذا من القصد كما جاء في الحديث شددوا فشدد الله عليهم، هذا تأديب وعقاب. وهكذا لبنو إسرائيل، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، حتى الطيبات بظلمهم، فالله سبحانه وتعالى شدد عليهم لتشددهم على أنفسهم ولعنادهم. إذن هذا العقوبة التي أتت ليست أصبحت واجبة عليهم، لكن بتشريع جديد وبقصد التأديب والعقاب. لماذا؟ لأنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم كما جاء في الحديث. فهذه الاستنباطات التي نستفيدها من قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام فافعلوا ما تؤمرون. وهذا القرآن عظيم، وأن الآية الواحدة لك أن تستنبط منها وتقتل لك من الخواطر، وقد تقرأ الآية آلاف المرات ثم يأتيك في فجأة تنسبط منها معنى لم يخطر لك على بال في السابق، وكأنك تقرأها لأول مرة. حقيقة لا ينفذ على كثرة الرد، ولا تنفذ عطاؤه وخزائنه. فافعلوا ما تؤمرون. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. السؤال كما تقدم لنا هو سؤال عن صفة البقرة وعن حالها بما الاستفهامية، لكن الإجابة كانت عن السن، لا فارض ولا بكر. من أين علم موسى عليه السلام أنهم يقصدون بسؤالهم ما هي؟ يقصدون السن للبقرة، لأن كلمة ما هي يعني ما صفتها، وللبقرة صفات، ممكن ما هي من حيث النحافة والسمن مثلا، أو من حيث الطول والعرض مثلا، أو طول من طول القرون وقصرها، صفات. ما الذي علمهم بأن المقصود بما هي مسألة السن؟ سؤال وجيه، لأن كلمة ما هي سؤال عام عن أي صفة، لكن الجواب كان منصبا على تحديد سن هذه البقرة المطلوب ذبحها. الجواب طبعا موسى عليه السلام هو رسول وهو ابن البيئة ويعرف أحوال الناس وعاداتهم كما نعرف نحن بالممارسة في الحياة، يعلم أن الأمر الذي يهتم به الناس في الدواب بصورة عامة هو مسألة السن، لأن السمن والنحافة والطول أو العرض أو القرون هذه أمور مشاهدة. من يريد أن يشتري دابة، أي دابة، يرى نحافتها وسنها، يرى طولها وعرضها، لكن مسألة السن مسألة خفية، والسن هي المطلوبة والمرغوب فيها عادة، لأن المطلوب للحم بالنسبة للمأكول هو الصغير العجل مثلا أو الأقعود مثلا، لكن العادة من يريد الدابة للخدمة والعمل أنه يريد أنها من تكون سنها متوسطة ولها قدرة ولها قوة وقادر على العمل، ليست فارضا وليست بكرا. لكن كيف عرف؟ عرف كما قلنا هو ابن البيئة، أن ناس يسألون عن السن قبل كل شيء، لأن الأكثر والغالب أن الدابة تشترى وتقتنى لأجل العمل والخدمة، هذا الغالب، والسن مهمة للخدمة والعمل، والشكل لا يبدو عن السن، ممكن تكون البقرة أو جمل مثل معلوف جيدا وشكله محتفظ بقوته وبنشاطه وهو في الحال متقدم في السن. ولماذا نرى في سوق الأنعام والدواب أن من يريد أن يشتري من النعم أو من الدواب بصورة عامة أن يأتي ويفتح الفم ليعرف سن الدابة من أسنانها؟ هذا نراه معروف عندنا، يريد أن يتأكد من السن ولا يطمئن إلى قول الشاري بأن راه متوسطة وأن ليست كبيرة، لا يطمئن إليه، يريد أن يتحقق بنفسه، يأتي إلى شارب ويزيل الشارب، وطبعا بخبرته يعلم أن هذا الخروف اثني ولا كذا، وهذا الجمل كم عمره، وهكذا. إذن فليس غريبا على موسى وهو ابن البيئة كما قلنا أن يعرف أن الغرض الأساسي هو السن قبل أي صفة ثانية، لأن الناس تأخذ تولنا نرى في كل العالم في عند أقوام كثيرين أن البقر يستعمل لجر العربات المثقلة بالأحمال الثقيلة، موجود هذا، ويستعمل الحرث مثلا، والحرث أيضا من الأمور الشاقة. ونحن نعلم أنك كانت السواني لعملية البقرة هي التي تجذب الماء من البئر، والدلو كبير وممتلئ بالماء وهو سقيم، والبقرة هي التي تقوم بهذا العمل، والبجر عملية النزولة ثم الصعون، ويستمر هذا العمل ساعات حتى تمتلئ الجابية. معروف هذا لمدة قريبة كان معهودا قبل أن المضخات الجديدة قبل أن تعرف. فإذا علم موسى بمعرفته وخبرته بحالة القوم أن السؤال المباشر والمهم عندما يريد أن يقتني دابة هو معرفة السن، والسن تكون متوسطة حتى يعني تكون لي مهيئة للخدمة والعمل. هذا السؤال الأول وأجبنا عليه إن شاء الله. السؤال الثاني، نرى أن الآية وعند الله سبحانه وتعالى، ولكنه حكاها موسى وبلغها إلى قومه، وحكاها القرآن باللغة العربية. نرى أن هناك إطنابا في الآية. ما هو الإطناب؟ هو التفصيل وكثرة الكلام يقابله الإيجاز. والإطناب والإيجاز هذا من المباحث البلاغية، لأن أحيانا الكلام يقتضي الإيضاح والبيان والتفصيل والإفاضة، وأحيانا يقتضي الاختصار والتركيز، ولكل مقام. لا يقول والله أيهما أفضل، لا، الإطناب يصلح في مقام والإيجاز يصلح في مقام آخر، ولكل مقام مقال، وأيضا على حسب السامعين. فعندما مثلا تريد أن تشرح نظرية العلمية في ناس غير متخصصين في ذلك العلم، فأنت عندما تشرح هذا الأمر تشرحه بالإطناب، تأتي بالأمثلة وتأتي بالأسلوب المفهوم والكلمات المفهومة، وتتجنب المصطلحات العلمية. عندما تتكلم على الموضوع نفسه، نفس الموضوع، تتكلم عند أهل المهنة نفسها وعلى المتخصصين فيها، لا تحتاج إلى الإطناب. بمجرد أن تذكر المصطلح باسمه العلمي تكتفي بذلك، لا تشرح، لأن الذين يسمعونك هم متخصصون ويفهمون عنك، فالإشارة تكفي هنا. هذا موضوع واحد. إذن ما يصلح في الإطناب في جهة قد لا يصلح الإطناب في مقام آخر، فلكل مقامه. ولهذا ليس هناك تفاضل بين الإطناب وبين الإيجاز، لكل مقامه. نرى أن هناك إطنابا وتوسعا في الشرح. كيف ذلك؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. هذه إفاضة وهذا تفصيل، لأننا نستطيع في غير القرآن أن نوجز ذلك بأقصر جملة. قال أنه يقول أنها بقرة العوان، والعوان المتوسطة، والمعنى واحد، أنها بقرة عوان، أو أنها بقرة نصف، جملة مقتصرة وأدت المعنى، لأن لا بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، في تفصيل وفي إفاضة أكثر. لماذا لم يختصر ويوجز ويقال إنها بقرة عوان؟ وذلك كافي في أداء المعنى. السبب في ذلك أن بني إسرائيل قوم موسى عليه السلام عندما سألوا سؤالا ليس موضوعيا ولا تدعو إليه حاجة، وإنما هو رغبة في الكلام وتضييع الوقت، عاملهم كأنهم أغبياء وكأنهم بلداء، هم متصنعون، فأجابهم بنفس أسلوبهم: ما دام أنتم تطلبون وتوسعون الكلام فأنا أخاطبكم بلغتكم نفسها. فإذن فيها دلالة وفيه إشارة وفيها تلميح إلى غبائهم المتصنع وإلى تكلفهم، وأيضا أنتم مولعون ومغرمون بكثرة الأسئلة، وحتى لا أفتح لكم باب هذه الأسئلة التي لا نهاية لها، أنا أبين لكم وأوضح بالتفصيل وبالإيضاح الكامل وبالإفاضة حتى لا يكون هناك حجة لكم بعد ذلك لأي سؤال آخر بعد هذه الإفاضة. فأنا فصلتكم أكثر من التفصيل، ما دام أنتم مولعون بالأسئلة أنا لا أترك لكم فرصة لهذه الأسئلة بعد هذا التفصيل. وقد يكون إنها عوان أو نصب، ممكن يسأل سؤال وسؤال بارد لا علاقة له لمجرد ضياع الوقت والتلكؤ والتباطؤ. إذا هل هي لا تكون فارضا؟ ولماذا لا تكون؟ ما هو هذا السؤال من يرغب في الأسئلة ومولع بها لابد أن تحسب له بحسب رغبته، وأيضا لتقطع عليه العذر وعليه تقطع عليه المعاجة. لا عذر لكم بعد ذلك في أسئلة أخرى، أنا فصلت لكم تفصيل التفصيل. فهذان السؤالان ممكن نستنبطهما من للآية الكريمة. ننتقل بعد ذلك إلى الآية التالية. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال أنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. إعادة السؤال ما لونها يدل على أن قوله فافعلوا ما تؤمرون وما فيه من الإشارات ومن التلميحات وما فيه من العظة يعني لم يتجاوز آذانهم ولم ينفذ إلى قلوبهم كأن لم يكن. المفروض عند الناس الواعين قد يخطئون، لكن عندما يسمعون الموعظة يتعظون ويراجعون أنفسهم ويصلحون شأنهم. والمخطئ عندما يعود إلى الصواب يشكر على ذلك ويحمد، لكن هؤلاء ليسوا هم أغبياء، هم متغابون المتغابي اللي يدعي التغابي وهو ليس غبيا، زي المتجاهل، متجاهل يدعي الجهل وليس بجاهل، والمتناسي يدعي النسيان وليس بناس. إذن هذا، لأن لو فهموا الإشارات والدلالات ففعلوا ما تؤمرون لطعظوا وشكروا رسولهم على هذه الموعظة وعلى هذه النصيحة وأصلحوا من شأنهم ولم يعيدوا السؤال مرة ثانية مرة أخرى، كأنهم لم يسمعوا أصلا، أو هم سمعوا ولكن للسماع بالأذان ولم ينفذ القلوب، يعني ما قال لهم موسى عليه السلام فافعلوا ما تؤمرون جعلوه وراءهم ظهريا، لم يكتبثوا به. وهذا شأنهم، شأن اليهود، لا يضعون اعتبارا لأوامر الله بل لنصائح رسولهم ولا لتوجيهاتهم. هذا قوم البهد، يبنوا على هذا النكران وعلى هذا التعنت وعلى هذا العناد. إذن هذه الدلالة العامة التي نستنبطها بقوله تعالى قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.